احثوا في وجوه المداحين التراب. السنة عنه صلى الله عليه وسلم فيما ينقل من أقوال وأفعال وتقريرات يجب أن تحمل محملا جيدا بأن تجمع إلى نظائرها. هو عليه الصلاة والسلام مدح، وقيل له إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، فروي أنه ألقى بردته على القائل وهو كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر بن عبد العزيز على صلاحه وتقواه مدح، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مدح، ومع ذلك لم يحثوا هؤلاء التراب في وجوه المداحين، ولا يقال في حقهم أن السنة لم تبلغهم أو أنهم لم يعملوا بها، لكن ينظر في المادح سيرته غالب الظن ماذا يريد، وينظر في الممدوح، فإن وجدنا نوعا من المبالغة والغلو نهيناه، وإن وجدنا أن هناك توافق أو أن هناك مصلحة راجحة في ذلكم المدح. وأحيانا يكون الوعظ والإصلاح على طريقة المدح، لأن مخاطبة الملوك والأمراء والسلاطين ليست كمخاطبة العامة. صحيح أن الثقافة المعاصرة اليوم جاءت بما يسمى بالتساوي أخذا عن الحضارة الفرنسية، وأنا بيّنت هذا في دروس سابقة، ويقول مثلا الناس سواسية، الناس الناس الناس، فلا يقبل مثل هذا الكلام. الدين منبعه مصدره الكتاب والسنة، الإسلام جاء بالعدل، ومن العدل أن يعرف لذوي الهيئات حقهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ومعرفة أهل الفضل دين وملة وقربة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا لسيدكم، وأراد سعد بن معاذ، لو طبقت الحضارة الفرنسية لا يؤمنون بأن أحدا أفضل من أحد، ولا يعني يلزم نفسه أن يقوم، لكن السيادة في الدين والسؤدد في الدين لها طرائقها، الإيمان بالله والعمل للدين، وهمة أشياء. وقد كان العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو متأخر إسلامه، ومع ذلك لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أسن من النبي، ولكونه سيد بني هاشم هم سادة الناس يومئذ سادة الناس، فكان الصحابة يعرفون له قدره وما إلى ذلك. هذه الأشياء لا بد من استصحابها. لكن إن جاء إنسان يريد مال السلطان ويقول فيه ما يعلم الناس أنه كله كذب، فهذا قد ينطبق عليه الحديث أو ربما ينطبق عليه. لكن أحيانا ما يقول إنسان كلمة أمام مسؤول كبير أو صغير أو ممن يعني في صلاحه صلاح للمسلمين، فيؤيده على حق اتبعه أو يشكره على فضل قام به أو يعني يدله بطريقة مؤدبة، هذا ليس داخلا في المدح أبدا. لكن أحيانا يعني الناس البواعث عندهم تختلف، فمن كان باعثه الصدق سيدله الله على الهدى، ومن كان باعثه على الحقد لا يزداد عمله إلا سوءا ولا قلبه إلا حرقة ويموت بغيظه.